الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الله فلا تستعجلوه. الله أكبر. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح والأرض بالحق. يا رب يا فريق الله. تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يا خالد يا رب الله أكبر. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز. ولو شاء فعلى الله قصد السبيل ومنها جائز. ولو شاء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وتخفاكم الليل رواسي أن تمين

وهم يخلقون أموالا Thank you. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المستخير جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء بماء فأحيا به الأرض بعد موتها. Thank you. Allah

وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موله عندما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأم بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض Oh. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله جعل لكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار أَفْئِدَةَ لَكُمْ تَشْكُرُونَ. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم تروا إلى الطير مسخرات يوم يقومك منكم ومن أصواتنا